عاند الدنيا وابتسم بعد الفجر سوف يأتي ليلا يرتسم ولا تقل حظي في الدنيا قليل وإنما قل هذا ما أراد به ربي وما قسم. لا تقل أنا متعب فالكل متعبون ولا تقل أنا طيب فالكل طيبون ولكن ولا تقل إني حزين فكلنا أصحاب هموم واعمل بما يرضي الإله فإننا جميعا عن الدنيا زائلون. من أوى إليه أواه ومن صفى إليه صفاه ومن باع نفسه اشتراه وجعل جنة الخلد مثواه. إني وليت بقلبي وحبي لآل بيت النبي وهذا القدر ينفيني. أنا في شوق وفي لهفة لحب الحبيب عند غسلي وتكفيني. فبحق حبيبك محمد لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. ربي كما أبكيتني يوم ولادتي والناس من حولي يضحكون أسألك يوم القيامة أن تضحكني والناس من حولي يبكون. الموت يهدم ما بناه الباني والدهر لا يبقي على إنساني. يا ناسجا ثوب الأمان فلربما نسجت يداك لفائف الأكفان. يفنى العالمين جميعا ولم يبقى إلا وجه المهيمن ذو الجلال والإكرام. أصلي وأسلم على حضرة النبي محمد الذي مشي على بساط الشوك حتى أتاه اليقين من ربه. نبي إذا مشى ظله الغمام وإذا مشي على الأرض ليس له خيال. وما عاب في يوم من الأيام على طعام ولا شراب ولم يضع يده في يد امرأة طوال حياته. أعلنت السماء خبر وفاته وهو على قيد الحياة بين أصحابه حي يرزق. إنك ميت وإنهم ميتون. حقا يا نفس توبي ولا تتكبري سيأتي عليك يوما لا بد أن ترحلي وستجردي من كل غال وعلى الأعناق سوف تحملي. إن طال الزمان أو قصر حتما في التراب سوف تدفني وستزوري بيت الدود يوما وفي ثوب أبيض سوف تكفني. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض أحييكم لتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أسعد بحضراتكم عادل فؤاد أبو العزم من أسرة المذيعين بالقنوات الفضائية في هذه الليلة التي تقام تكريما وإجلالا وتعظيما لهذه الروح الطاهرة التي عادت إلى باريها وإلى الجسد الذي يتوارى بين أطباق الثرى مصداقا لقول ربي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أيها الإخوة المؤمنون وبداية أرحب بالسادة المعزين الذين جاءوا يقدموا العزاء للأسرة الكريمة وتتقدم جميع عائلات السويدي بخالص الشكر وخاصة الحاج زكي السويدي والمهندس صادق أحمد السويدي والمهندس أحمد أحمد السويدي والمهندس محمد أحمد السويدي والمعالي المهندس الأستاذ طلعت السويدي والمهندس محمد زكي السويدي والحاج رضا زاهر والأستاذ علي جودة كشف. بخالص الشكر إلى كل من وافقهم في هذا العزاء. شاكرا للسيد رئيس مدينة مركز ديار بنجد، سيد مدير أمن الشرقية، وكل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية، السادة القضاء والسادة المستشارين والسادة عمة القرى المجاورة في تقدمة العزاء. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقفارة السماء، وهذا نصر القراء الذي استطاع بصوته أن يقتحم القلوب دون استئذان من أحد، إنما اصطلح مع ربه ففتح الله تبارك وتعالى له الحجب، كما قال ابن عباس: لو أطبقت السماوات السبع على الأراضين السبع لجعل الله منها للمتقين فتحات. وصدق ربي إذ يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مع بلبل وكروان الوطن العربي وسفير قراء مصر في أنحاء العالم أجمع، فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة. إخوة الإيمان، هيا بنا حتى تتهيأ العيون لكي تدمع، وهيا بنا حتى تزداد ضربات القلب لنعيش في معية القرآن الكريم الذي قال عنه القائل: حقا لقد وعظ القرآن المجيد، يبدي التذكار عليكم ويعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي. أسأل الله جل جلاله لقارئنا التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط

وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وآتينا داود زبورا وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يقع وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه لكن ملائكة

يكون عبدا لله

فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وكلم الله موسى تكليما. سئل عمر بن عبد العزيز لماذا اذا جلست في مجلس لم تتحدث؟ فقال جن عقلي في اهل النار وهم فيها يصطرخون، وتاه عقلي في اهل الجنة وهم فيها يتزاورون. لا تفكر في الماضي لعل الماضي يزعجك، ولا تفكر في المستقبل لعل المستقبل يقلقك، ولكن ارفع رأسك الى السماء سوف تجد الها يسعدك. وهكذا اخوة الايمان والاسلام، عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم بلبل وكروان الوطن العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ أنور الشحات محمد أنور. إخوة الإيمان والإسلام ولقد نقلت لحضراتكم من داخل هذا الفرح المقام الذي أظلتنا به هذه السرادق المقام والإنارة للحج محروس الصغير وأخيه الحج سامي بزازي عميد مقاولي أعمال الفراشة بالوطن العربي تحت إدارة مهندس صوت محمد سلام برهنطوش وشاكر أيضا لواجب الضيافة الأستاذ إسماعيل الكشاوي ومعد ومخرج هذه الليلة الأستاذ علي بدوي المصور في هذه الليلة. تتقدم الأسرة الكريمة وجميع عائلات السويدي وخاصة الحاج زكي السويدي والمهندس صادق أحمد السويدي والأستاذ أحمد محمد السويدي والأستاذ أحمد السويدي والأستاذ طلعت السويدي والأستاذ محمد زكي السويدي والحاج رضا زاهر والأستاذ علي جودة تشك وجميع آلات السويدي بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وافاهم في هذا العزاء، كما أشكر السيد رئيس مدينة مركز ديار دينك سيد مدير أمن الشرقية السادة القضاة والسادة المستشارين السادة رجال الأعمال والسادة عمد القرى سيد محافظ الشرقية الذي جاء يقدم عزاءه للأسرة الكريمة وكل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية الذين جاءوا يقدموا العزاء للأسرة الكريمة. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة والذي يتوافق لدينا الجميع ليقدموا العزاء للأسرة الكريمة والعائلة الكريمة في رحم الكريم الذي حزنت الأرض على فراقه وفرحت السماء بقدوم روحه الطاهرة، وما أجمل أن ينتقل الإنسان من عالم الأرواح إلى عالم الأشباح راضيا بالحق تبارك وتعالى ربا، وما أجمل أن يعود الإنسان إلى ما فعل من الذنوب والمعاصي بالندم والحسرة قائلا قد عاهدتك ربي ألا أعود وها أنا أخون العهود، بيني وبينك جسر عامر قد ضاع مع العهود، ربي إني قد أخطأت في هذا الكون فلا تتركني في هذا الوجود، صدري يضيق من الذنوب إلا تغفر لروحي ستصل إلى طريق مسدود، وهذا هو الموت الوحش الكافر الذي لا يوقر صغير ولا يوقر كبير، وهذا هو الموت الذي قال فيه القائل حقا العمر ساعات وما فات فقد فات، فهيهات هيهات أن يرجع ما فات، اعمل ما شئت في هذه الدنيا إما أن تكون من الأحياء وإما أن تكون من الأموات، فلربما يسأل عنك في يوم من الأيام أين فلان ابن فلان فيقال عنه إنه